لأن في كثير من الأشياء من العقائد كاليوم الآخر وما فيه وافقوا أهل السنة فيه، ولا يمكن أن نخرجهم من أهل السنة قادة مطلقا، لأنهما مشكل. لو أخذت مثلا النووي وابن حجر وغيرهم من أهل من الأشعرية هذا ما أحد يقدرك عليه. لكن في مو أليس مثلا جبرية في مسألة الأفعال؟ لا هم مو جبرية في الحقيقة، لكن لهم مذهب في الحقيقة لا أصل لهم، يعني ما له حقيقة. ولهم خالفوا أهل السنة في القدر وخالفوهم أهل في الإيمان لأنهم مرجئة، وخالفوهم في بعض المسائل من اليوم الآخر. إنما نفي كون من السنة على سبيل الإطلاق ما أستطيع أن أفعله. نعم. لا أنما قول ليس من السنة، لكن النووي بن حجر ما يحكم عن المفعول، لأنه قد يكون مذهبه هو مذهب الأشاعرة، يعني لا في باب الصفات هم مذهب الأشاعرة ما شيء عليه تأويل. في ابن حجر في الواقع متذبذب، ولا سيما في الباب متذبذب، أحيانا يؤيد مذهب السنة وأحيانا يؤيد مذهب. لكن أنا بقطع النظر عن الرجلين أنا جئت بهما مثلا، إنما هذا المذهب من حيث هو بعضه صحيح وبعضه ليس بصحيح، لكن في باب الصفات ليس بصحيح. حتى ما أثبتوه من الصفات لا يثبتونه على ما يثبتوه على السنة والجماعة. انظر إلى قول في الكلام مخالف لمذهب السنة والجماعة. لكن المنهج نعم. صرف النظر عن تطبيقه نعم. أصل المنهج تقديم العقل. نعم. يعني مو هو الإنسان يحكم عليه أكثر مسألة التقديم في الصفات. لا. لكن تقديم العقل في باب الصفات. أما في الأمور العملية فهم موافقون. الأمور العملية موافقون. ما يجعلون العقل مجال فيما لا مجال له فيه. على كل حال يجب أن نزل بالقسط. فمن معه حق قلنا معك حق، والباطل معك باطل، ومن كان على غير حق قلنا أنك ليس على حق في كل ما تقول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.